خلاص اذا نتفق انا وياكم على ان المهم مهم يسقط. خلاص لا يا شيخ المهم عند الثاني. لا كيف المهم السؤال. انا من اهل مكه وعندما نويت الاعتكاف لم اتلفظ بالنيه لاني اجهلها، وانت قلت اذا نوى الانسان الاعتكاف ونوى ان يخرج الى المنزل فلا باس، وقد خرجت الى المنزل ليله 22 وابدلت ملابسي وتسحرت واتيت الى الحرم، فما الحكم وهل ممكن الخروج بعد هذا ام لا؟ الاعتكاف كغيره من العبادات لا يسن فيه النطق بالنيه، لان النيه محلها القلب ولا حاجه الى التلفظ بها، يعني لا يشرع لك ان تقول عند الاعتكاف اللهم اني نويت الاعتكاف، ولكنك عندما تتهيا وتدخل المسجد بهذه النيه فهذا هو الاعتكاف. اما اذا اردت ان تشترط فانك تقول باللفظ يا ربي ان بدا لي كذا وكذا فانا فلي ان اخرج، فالذي يحتاج الى الشرط لا بد فيه من اللفظ. نعم. يقول السائل قال تعالى سيماهم في وجوههم من اثر السجود، هل يقصد بهذا العلامه التي تظهر في الجبين؟ لا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود يعني علامه كثره الطلاق في الوجه، وذلك باستناره الوجه، ولأن الصلاة كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور يستنير بها القلب، وإذا استنار القلب استنار الوجه، ولهذا أكمل الناس نورا في الوجه هو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشاهد أن القلب إذا استنار استنار الوجه، وإذا اقتم القلب انقبض الوجه. فسيماهم في وجوههم يعني النور الذي صار في قلوبهم خرجت علاماته على وجوههم. أما العلامة التي في الجبهة فهذه ليست هي العلامة، لأن قد يكون الجبهة رقيقة الجلد وإذا سجدت عليها مرتين تأثرت، وقد تكون غليظة الجلد لو استجنات مرة ما تأثرت. فالحاصل أن النور السيما التي استاجد إنما هي نور الوجه. يقول السائل هل يجب على من خرج من المسجد نورو ثم عاد إليه تحية أم لا؟ هذا جاءنا أمس. يقول السائل أيهما أفضل قراءة القرآن أم الاستماع إليه؟ قراءة القرآن أفضل لأن القارئ منه عمل، وأما المستمع فليس منه عمل سوى الإنصات، إلا أنه في بعض الأحيان يجد الإنسان من الخشوع عند الاستماع أكثر مما يجد إذا تلا، ففي هذه الحالة قد يكون الاستماع أفضل للإنسان لما يترتب عليه من الخشوع والتأثر بالقرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، فقال له عبد الله بن مسعود أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال نعم اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيره. يقول فقرأت عليه من سورة النساء، فلما بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حفظ يعني قف. يقول فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، لأن هذا سورة عظيمة، في يوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيد عليهم لأنهم بلغوا الرسالة، ويدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على أمته وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كيف تكون الحال؟ حال أمر عظيم، ونحن نشهد الله أمام بيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة أدى الأمانة ونصح الأمة، وأن أي تقصير يأتي فإنه من قبلنا،

وهي التي توحد الأمة، وهي التي لا يكون فيها ضغائن ولا أحقاد. فما دام الأمر واسع والسلف الصالح قوي عنهم في ذلك ألوان متعددة كما قاله الإمام أحمد وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية، فليسعنا ما وسع السلف. ولنقل ما دام أئمتنا يصلون 23 أو يصلون أكثر، نحن الآن نصلي في العشر كم؟ 23 و11 36 ما في مانع في من يرى أن التراويح 39 37 و39 نعم. فما دام الأمر واسع الحمد لله، وقد سبقنا من السلف من سبقنا، فلا ينبغي أن نشذ. وأنا أكرر الدعاء إلى الائتلاف وعدم الائتلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد. متأخر الوتر الوقت كيف يجوز؟ ولكن في الإشكال الوارد وهو حقيقة إشكال أن هناك وترين في ليلة واحدة، فماذا يصنع المأموم؟ نقول إذا كنت تريد أن تصلي مع الإمام الثاني في التهجد، فإذا أوتر الإمام الأول فأتي بركعة لتكون مثل مثل ويكون الوتر في آخر الليل، وإذا كنت لا تريد التهجد في آخر الليل فأوتر مع الإمام الأول، ثم إن قدر لك بعد ذلك أن تتهجد تشفع الوتر مع الإمام الثاني. نعم. اسمع السؤال. وقول السائل لمن سدر ركعته او شماله عن هذا يعد من السدر المنهي عنه، واذا رده الى الوراء عن هذا يعد من الاخفاء المنهي عنه. نعم. هل سمعتم السؤال؟ يقول الغترة والشماغ اذا رفع الانسان على راسه هكذا، نعم، او جعله على الورق، هل يعد ذلك من كف الثوب المنهي عنه او لا؟ الذي ارى انه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه. لماذا؟ لان هذه صفات للبس الغطر والشماغ. بعض الناس يلبسها هكذا، وبعض الناس يلبسها هكذا، وبعض الناس يلبسها هكذا، وبعض الناس يستلها، وهذا تنوع كيفيات، فكل واحد منها يعتبر أصلا برأس. انظر إلى العمامة على الرأس سطوة، وإذا أراد الإنسان السجود فلها حتى تسجد على الأرض. إجمعي، العمامة سطوة على الرأس ولا لا؟ العمامة هي العمامة، ما هي هذه؟ العمامة سطوة على الرأس، تكور على الرأس، وإذا أراد الإنسان يسجد فل كورها علشان تسجد ولا يبقيها ملفوفة؟ طيب هذا لف ثوب، هذا لف ثوب، ولكن يقال إن العمامة تلبس على هذا الكيفية، فكفها لا يعد من باب كف الثوب. كف الثوب هذا الذي على القميص، هذا الثوب القميص كف إذا رفعت مثلا. واضح أنني خالفت اللبس المعروف، لكن الشيء الذي يلبس على كيفية معروفة سواء كانت ملفوفة أو كانت مطلقة، إذا لبسه الإنسان على أي الكيفيتين فإنه لا يعد كافا لها الثوب أو لا تلف. يقول السائل الكم لا تكفر. إنني طلقت زوجتي 3 طلقات متفرقة، وأول طلقة في حالة سكر وغضب، أما الطلقتين الأخيرتين نتيجة غرض شديد العلم أني أقول أن الحب موجود بيننا على فضل زوجتي ولا رجعة لها بدون جزاك الله خير، وإذا كان برجعة إن شاء الله ماذا أفعل؟ يقول هذا رجل طلق زوجته، هو سؤال خاص في الواقع وليس جعله خاصا، وهو موجود الآن. طيب إذا كان موجود إن شاء الله بعد الدرس نجيب عليه، لأن نخشى أن نجيب في هذا المقام العام يكون هناك محذور. نعم. طيب